للشدى والندى قد مددنا اليدى نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكاية صدى نصب في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدد بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجزاءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال حافظ إبراهيم أحد فعول شعراء مصر في وقته: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ما أصدقها كلمة. الأم يقولون نصف المجتمع، أو المرأة يقول نصف المجتمع، والله أنا لا أوافقهم. قد تكون المرأة ثلثي المجتمع، قد تكون ثلاثة أرباعه، قد أحيانا تكون المجتمع كله. إذا صدق فيها قول حافظ فإنها تعد لنا شعبا طيب الأعراق. وقد ضربت لنا بعض النساء في تاريخنا أمثلة جلية ناصعة الإشراق. مالك رحمه الله يحدث قال: قلت لأمي أذهب فأطلب العلم، قالت: تعالى ألبسك تعالى ألبسك لباس العلماء. قال: فوضعت لي الطويلة على رأسي وألبستني ثيابا مشمرة وعممتني وقالت لي: الآن اذهب فاطلب العلم. وكانت تقول لي: خذ من أدب ربيعة قبل أن تأخذ من علمه. طيب ما الذي كان؟ ما أثر هذه المرأة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم حفظ مالك رحمه الله من الحديث ومن الفقه ومن السنة على أمة رسوله أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا تلك المرأة الموفقة، حتى قال سفيان بن عيينة: مالك إمام أهل الحجاز. حتى قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. بماذا صار نجما؟ بسبب امرأة. العراقي يقول في ألفيته في الحديث في مباحث عند كلامه على ما تعرف به عدالة الراوي، قال: وربما استغني ذو الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن. ينظم قول إمامه بسبب ماذا؟ بسبب امرأة. أم سفيان الثوري قالت له: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. بمغزلي، فكان ماذا؟ كان سفيان الثوري الإمام، رجل الصحيحين، الذي قال فيه مالك: كانت العراق تجيش علينا بالدرهم والدينار فسارت تجيش علينا بمثل سفيان الثوري. كفاك بهذه من مالك، يقولها في رجل من العراق، وهو الذي كان يتهم أحاديث العراقيين، يقول: الحديث يخرج من الحجاز شبرا فيبلغ العراق فيصير ذراعا. وهو الذي وجد على شيخه هشام بن عروة لما ذهب إلى العراق فاتسع في الحديث، فكان بعد أن رجع لا يرضى أن يحدث عنه بعد رجوعه من العراق. فيقول مثل هذا: كانت العراق تجيش علينا بالدرهم والدينار، فصارت تجيش علينا بمثل سفيان الثوري. ما هذا؟ بسبب امرأة موفقة. ولا ينبغي أن تحسب النساء أن كل امرأة بعثت بابنها ليطلب علما سيرجع لها مثل مالك أو مثل سفيان. لا لا، السر ليس في مالك وسفيان، السر في من بعث مالكا وسفيان. وإن الله عز وجل لا يرفع الأبناء بنية الآباء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، حفظ ربنا سبحانه الأب في بنيه بسبب ماذا؟ بسبب صلاحه. لماذا هذه الجملة كالتعليل؟ وكان أبوهما صالحا، تعليل لماذا أقيم ذلك الجدار لليتيمين لحفظ ذلك الكنز لليتيمين. كم في الدنيا من الأيتام؟ هذا بسبب اليتيمين. لو كان بسبب اليتيمين لفعل مع كل يتيم، لا، بسبب صلاح أبي اليتيمين. فهذه قضية ما مسعر بن كدام، هذا إمام مشهور معروف، كانت له أم عابدة كان يحمل اللبد لها مثل السجادة، يحملها اللبد ويأخذ بيدها ويذهب بها إلى المسجد، فيبسط لها اللبد في مؤخرات المسجد، فتقوم هي وتصلي عليه، ويأتي هو مقدمة المسجد ويجلس، ويجلس الناس إليه فيحدثهم، فإذا ما انتهى رجع إلى أمه فأخذ اللبد وانصرف معها. فأنا لا نجب الإنسان ينظر: والله مسعر بن كدام هذا الحافظ هذا كيف كذا. انظر تجد امرأة موفقة خلفه. خنساء، الناس تعرف الخنساء من جهة الشعر، قالها النابغة في عكاظ مرة لما أنشده حسان وأنشده الأعشى ثم أنشدته هي، قال النابغة: لولا الأعمى والأعشى لفضلتك على من في الموسم. هي أنثى لكن شعرها شعر فحول، ولكنها امرأة أدركت الإسلام وأسلمت ووفقت. لما كان ليلة القادسية جمعت بنيها الأربعة وقالت لهم: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، ما نأت بكم الدار وما أقحمتكم السنة، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو أب واحد كما أنكم بنو أم واحدة، ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم. فإذا كان غد، فإذا أصبحتم سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها، تفوزوا بالغلم والكرامة في دار الخلد والمقامة. ففعلوا ذلك في قصة طويلة فاستشهدوا جميعا. فلما أخبرت قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، أسأل الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. يعني الأم إذا كانت موفقة كان بنوها موفقين. ولا تحسب سامعة أو سامع أن هذا خاص بمن تقدمنا. أنا جاءتني مرة امرأة تسأل، وكانت في مدينة في حاضرة من الحواضر، ما لا تجي تريد أن يحفظ ابنها كتاب الله ولا تجد من يحفظه إياه، فجاءتني وقالت لي: دلني على إنسان، على محفظ، أريد أن أذهب ابني إليه، وإن كان في أطراف البلد، وإن كان بيني وبينه كذا وكذا، لكن دلني عليه. وأنا أفعل يعني ما أطيق وما لا أطيق، ليحفظ من القرآن. ينفع الله عز وجل، ينفع الله عز وجل. وينشئ الله مثل مالك، وينشئ الله مثل سفيان. والله عز وجل قد بين لنا، قد أشار ربنا لنا ببعض هذا المعنى في القرآن، عندما قال وأن صلاح الأم ينفذ في الذرية، عندما قال ربنا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرته محررا، محررا لخدمة الله ولخدمة بيته، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى إلى آخر الآيات. فماذا كان من هذا النذر لتحرير ذاك لله عز وجل؟ كان أن جاءت مريم عليها السلام، وجاء من مريم عيسى عليه السلام، امرأة. فاحرصن حفظكن الله، احرصن على ألا تغلبن، ولو أن يكون عند كل امرأة ابن أو بنت، لا أحاشي، لا أنا لا أفرق بين ذكر وأنثى في باب الله، هذا باب مائدة الله، هذه قرآن مائدة الله، ربنا لم يفرق فيه بين رجل وامرأة. وذلك قال الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لنحفظنه نساءنا وأبناءنا، ما عندنا نساء هذه لا, لا, لا, لا يخاطبنا بهذا. ولو أن يكون عند كل واحدة ابن أو بنت تنذره لكتاب الله، لا أقول لا أمرها أن أن أن أن تخلي الدنيا منه وأن يعيش في قنن الجبال وفي الفلوات ليحفظ لها كتاب الله ولا يخالط أحدا، لا، ولكن أتعبيه وتعابي معه، وإن كان في ذلك مشقة عليك وعليه، لكن قال الأول عند الصباح يحمد القوم السرى، قال الآخر غمرات ثم ينجلين، وقال الآخر من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، والمطلوب أعظم مطلوب كتاب الله. وقد قالوا من جمع القرآن بين صدره فقد جمع النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون، والحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليد، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفل المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى، نصف في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نبتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أندانا أن عشت من رادة، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليد، نفحات أفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت علينا.